بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 47 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمها وكان محرما لها، لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة فألا أخذ. وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة وتبليغ الوحي والدعوة إلى الله وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضارة، فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه فقالتها أمس بها رحم وأقرب. وأيضا فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد 9 ليال، فإن دارت الصبية معه حيث دار كان مشقة عليها، وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى. وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية، هذا إن كان القضاء لجعفر، إن كان لخالتي وهو الصحيح عليه يدل الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوده. أحدها أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي العلماء، وحجة هذا القول الحديث، وقد تقدم السر الفرق بين الذكر والأنثى. الثاني أن نكاحها قريبا من الطفل لا يسقط حضانتها، وجعفر من عمها. الثالث أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، وهذا الصحيح ومبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، وتنكد عليه عيشه مع المرأة. لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودات والرحمة، ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل. فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضي قائم فيترتب عليه أثره، يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقا لله، وإنما يحق للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضي من له الحق جاز. فزال الإشكال على كل تقدير، ظاهر أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة والحكمة ورحمة العدل وبالله التوفيق. فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء، فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانتها كما قاله الحسن البصري وقضى به يحيى بن حمزة ومذهب أبي حمزة أبي محمد بن حزم. والثاني أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة الرجل كما قاله أحمد في إحدى روايتيه. والثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ونكاحها للأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. ففيه مدرك الرابع لمحمد بن جرير الطبري، وهو أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالتزويج، وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة لم تسقط حضانتها بالتزويج. وكذلك إن كانت أما والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه. قال فيه تهذيب الآثار بعد ذكر حديث ابنة إذن حمزة. هذا الكلام عن ابن جرير الطبري. نعم، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نذكر كلامه وما له عليه فيه. قال في تهذيب الآثار بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة والطفل الصغير من قرابتها من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصاباتهما من قبل الأب، وإن كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة، وقد تنازع فيها ابن عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا بينه وبينه، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها. فذلك بعد مقتل حمزة، وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصابة الصغير والصغيرة من قبل الآب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار، بل قرابتها من النساء من قبل أمهما أحق، وإن كن ذوات أزواج. فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغيرة من أن أم الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحق بحضانتهما، وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصابتهما، فهل لا كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد، كما كانت الخالة أحق بهما وإن كان لها زوج غير أبيهما، وإلا فما الفرق؟ إذا الفرق بينهما واضح، وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، المستفيض رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجا غيره، ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبر، وإن كان في إسناده نظر، فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته، وإن كان وهي السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعب عن أبي عن جده: أنت أحق بما لم تنكحي من طريق المثنى بن الصباح عنه. ثم قال: وأما إذا نزعها فيه عصبة أبيه فصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم عصابتها، فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم. وإذا كانت كذلك فكالذي وصفنا، تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول، فإذا كان كذلك فغير جائز الرد حكم أحد إحداهما إلى حكم الأخرى، إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام، فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حظ فيه للقياس. فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجا غير أبي الطفل وجعلت الآب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض، فيكون ذلك كما قلت. وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: المرأة أحق بولدها وإن تزوجت. وقضى بذلك يحيى بن حمزة قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته إلا يكون له ألا يكون ألا يكون له مخالف. إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا يكون له مخالف، ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ. وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره أن الأب أولى بحضانة ابنتها منها، فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي، وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهى كلامه. ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود. فأما قوله إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهات من النساء أحق بحضانته من عصاباته من قبل الأب وإن كنا ذوات أزواج، فلا دلالة فيه على ذلك البتة، بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر، وأما اللفظ الآخر فقضى بها لخالتها وقال هي أم، وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر. فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيها، وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة، فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب. والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه، لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب، حتى تكون بنت الأخت للأم أحق من العم، وبنت الخالة أحق من الأم والعمة، فأين في الحديث دلالة على هذا فضلا عن أن تكون واضحة. قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغيرة والصغيرات من قبل الأبي في الحضانة ما لم يبلغ حد الاختيار، يعني فيخير بين قرابة أبيه وأمه، فيقال: ليس ذلك معلوما من الحديث ولا مضمونا، وإنما دل الحديث على أن ابن العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل. ويبقى تحقيق المناط: كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين، فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة كما فهمه طائفة من أهل الحديث، وأن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب، ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقا كقول الحسن ومن وافقه، إما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في رواية، وإما لكون الزوج قرابة، وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد، وإما لكون الحاضنة غير أم نازعها الأب كما قاله أبو جعفر. فهذه أربعة مدارك، ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جدا، فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة، والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم وتشبه بها فلا تكون أقوى منها، وكذلك سائر قرابة الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما أن سائر أقارب الأم من من كن أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج، وإنما حكم حكما معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل والطفل ابنه. وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره، فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين، وهذا أصل تفرد به ونزعه فيه الناس. وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واهٍ فمبني على ما وصل إليه من طريقه، فإن فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف أو متروك، ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أبو داود في سننه. فصل ما في الحديث مسألة خامس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لخالته وإن كانت ذات زوج، لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالاتها. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين عن كلمة عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله وقال فيه: وأنت جعفر أولى بها تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وليس على النبي صلى الله عليه وسلم نص يقضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك، بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة. فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن فبنت أختها محرمة عليه، فإذا فارقها فهي مع خالتها فلا محذور في ذلك أصلا. ولا ريب ان القول بهذا اخير، واصلاح البنت من رفعها الى الحاكم يدفعه الى اجنبي تكون عنده، اذ الحاكم غير متصد للحضانه بنفسه. فليشك احد ان ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعه هو عين المصلحه والحكمه والعدل وغايه الاحتياط للبنت والنظر لها، وان كل حكم خالفه لا ينفك عن جور او فساد لا تاتي به الشريعه. فالاشكال في حكمه صلى الله عليه وسلم، والاشكال كل الاشكال فيما خالفه، والله المستعان عليه تكلم. ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقات على الزوجات، وانه لم يقدرها ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وانما رد الازواج فيها الى العرف. ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال في خطبه حجه الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ب84 يوما: واتقوا الله في النساء، فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان هند امراه ابي سفيان قالت له: ان ابا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقه ما يكفيني ولدي الا ما اخذ هو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في سنن ابي داود من حديث حكيم بن معاويه عن ابي رضي الله عنه قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله: ما تقول في نسائنا؟ قال: اطعموهن مما تاكلون، واكسوهن مما تلبسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل، حيث يقول تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقه المراه مثل نفقه الخادم، وسوى بينهما في عدم التقدير وردهما الى المعروف، فقليل المملوك طعامه كسوته بالمعروف، فجعل نفقتهما بالمعروف. لا ريب ان نفقه الخادم غير مقدره، ولم يقل احد بتقديرها. وصح عنه في الرقيق انه قال: اطعمه مما تاكلون والبسوه مما تلبسون، رواه مسلم كما قال في زوجتي سواء. وصح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: امراتك تقول: اما ان تطعمني واما ان تطلقني، ويقول العبد: اطعمني واستعملني، ويقول الابن: اطعمني الى من تدعني. فجعل نفقه الزوجات والرقيق والولد كلها الاطعام لا التمليك، كلها الاطعام لا التمليك، فجعل نفقه الزوجات والرقيق والولد كلها الاطعام لا التمليك. وروى النسائي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي. وقال تعالى: من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسواتهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: الخبز والزيت. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما: الخبز والسمن والخبز والتمر، ومن افضل ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابه اطعام الاهل بالخبز مع غيره من الادم. نعم، ومن أفضل ما تطعمون ولا تطعمون؟ أظن تطعمون. في تشكيل؟ لا، ما في تشكيل، لكن أظن طيب تطعمون. تمام. تطعمون ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابة إطعام أظنها الأهل تطعمون لأجل ما بعدها إطعام. يطعمون. تطعمون. أحسن الله إليك. جميل. ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الآدم، والله ورسوله ذكر لا الإنفاق مطلقا الأذن أدم. أحسن الله إليك. ففسر الصحابة الأذن إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم، والله ورسوله ذكر الإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهلهم حتى من يوجب التقدير الخبز والإدام دون الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره، ولأنها نفقة واجبة بالشرع فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق، ولو كانت مقدرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ المقدرة لها شرعا، ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مدين ولا في رطلين، بحيث يزيد عليهما ولا ينقص، ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة. وإيجاب مدين أو رطلين خبزا قد يكون أقل من الكفاية فيكون تركا للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز بزين انفاق المعروف، فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنه، ولان الحب يحتاج الى طحنه وخبزه وتوابع ذلك، فان اخرج ذلك من مالها فإن أخرجت ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج، وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حبا ودراهم، ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غيره لم يلزمه بذله، ولو عارض عليها ذلك أيضا لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر أحدهما على قبولها ويجوز ترضيهما على ما اتفق عليه. والذين قدروا النفقة اختلفوا، فمنهم من قدرها بالحبي، والشافعي فقال نفقة الفقير مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد، والله سبحانه وتعالى كفرت بالنفقات على الأهل، فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. قال وعلى الموسر مدان، لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه الواحد مدان في كفارة الأذى، وعلى المتوسط مد، ونصف نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير. قال القاضي أبو يعلى مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات، وإنما اختلفان في صفات وجودته، لأن المسير والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية، وإنما اختلفان في جودته. فكذلك النفقة الواجبة، والجمهور قالوا لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمد ولا برطل، والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرنا. قالوا ومن الذي سلم لكم التقدير بالمد والرطل في الكفارة؟ فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة والإطعام أن الواجب في الكفارة والإطعام فقط، أن الإطعام الواجب الإطعام عفوا، أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك. قال تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسطكم من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقال في كفارة الظهار فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال تعالى وقال في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وليس في القرآن إطعام الكفارات غير هذا، وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمن وطئ في نهار رمضان اطعم 60 مسكينا، وكذلك قال للمظاهر ولم يحد ذلك بمد ولا رطل. فالذي دل عليه القران والسنه ان الواجب في الكفارات والنفقات والاطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابه رضي الله عنهم. قال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد عن حجاج عن ابي اسحاق عن حارث بن علي يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، وقال اسحاق عن الحارث كان علي يقول في اطعام المساكين في كفاره اليمين يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا او خبزا وسمنا. وقال ابن ابي شيبه حدثنا يعلى بن يعلى علي يحيى بن يعلى علي قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من اوساط ما تطعمون اهليكم، قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز واللحم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه قال اوسط ما يطعم الرجل اهله هو الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن، ومن افضل ما يطعم الرجل اهله الخبز واللحم. فقال يزيد بن زريع حدثنا يونس عن محمد بن سيرين ان ابا موسى الاشعري كفر عن يمين له مره، فامر بجيرا او جبيرا يطعم عنه 10 مساكين خبزا ولحما، وامر لهم بثوب معقد او ظهراني. فقال ابن ابي شيبه حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن ايوب عن حميد ان انس رضي الله عنه مرض قبل ان يموت فلم يستطع ان يصوم، وكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما اكله واحده. واما التابعون فثبت ذلك عن اسود بن يزيد وابي رزين وعبيده ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وشريح وجابر بن زيد وطاووس والشعبي وابن بريده والضحاك والقاسم وسالم وحماد بن ابراهيم وحماد بن كعب وقتاده وابراهيم النقعي، والاسانيد عنهم بذلك في احكام القران لاسماعيل بن اسحاق. منهم من يقول يغذي المساكين ويعشيهم، هكذا بالذال يغذي يغذي بالدال. بالدال، هي عندي بالذال، عندي بالذال لا بأس يعني، ولكن هو الغداء اي مقابل هي مرت العشاء معنا يعني، وإلا فالغذاء تطلق على الكل. وهي مرت معنا يغذيهم. نعم احسن الله عليك. آمين جميل. منهم من يقول يغذي المساكين ويعشيهم، ومنهم من يقول أكلة واحدة، ومنهم من يقول خبز ولحم خبز لأنه وزيت. يعود إلى الوقت، الغدوة والروحة. نعم نعم أحسن الله. ومنهم من يقول خبز ولحم خبز وزيت خبز وسمن، وهذا مذهب أهل المدينة وأهل العراق وأحمد في إحدى روايتين عنه، الروايات الأخرى أن طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات. فالأقوال 3، التقدير فيه كقول الشافعي وحده، وعدم التقدير فيه كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والتقدير في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه. قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مقدرة بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجات والقديم، والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين فيرضى بعوض عنه، ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزي، وروي التقدير في عن الصحابة. فقال القاضي إسماعيل حدثنا حجاج بن مهل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابي وائل عن يسار بن نمير قال قال عمر ان ناسا ياتوني يسالوني فاحلفوا اني لا اعطيهم ثم يدري ان اعطيهم فاذا امرتك ان تكفر فاطعم عني 10 مساكين لكل مسكين صاع من تمر او شعير او نصف صاع او نصف صاع من بر. حدثنا حجاج بن مهل وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن سلمه بن كهيل عن يحيى بن عبد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا يرفى اذا حلفت فحنثت فاطعم عني اليميني 5 اصوع 10 مساكين. فقال ابن ابي شيبه حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مره عن عبد ليلى الله بن سلمه عن نعم عن ابن أبي ليلى السلام الله عليكم. وقال ابن ابي شيبه حدثنا قال عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمه عن علي قال كفاره اليمين اطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع. حدثنا عبد الرحيم وابو خالد الاحمر عن حجاج عن قرط عن جدته عن عائشه رضي الله عنها قالت انا نطعم نصف صاع من بر او صاع من تمر في كفاره اليمين. وقال اسماعيل حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعب بن ابي ليلى قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن زيد بن ثابت قال يجزئ في كفاره اليمين لكل مسكين مد حنط. قال حدثنا سلمه بن حرب قال حدثنا احمد بن يزيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان اذا ذكر اليمين اعتق واذا لم يذكرها اطعم 10 مساكين لكل مسكين مد مد. وصحن ابن عباس رضي الله عنه ما في كفاره اليمين مد ومعه ادمه ومعه ادمه أدم ادمه الأدم احسنت الذئب والأدم ما نعم يؤكل مع احسنت رضي الله عنك. قال رحمه الله تعالى: واما التابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وقال كل طعام ذكر في القران المساكين فهو نصف صاع. وكان يقول في كفاره الايمان كلها مدان لكل مسكين. وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سلمة بن يسار: ادركت الناس وهم يعطون في كفاره اليمين مدا بالمد الاول. وقال القاسم وسالم ابو سلمه: مد مد بر مد مد من بر. وقال عطاء فرقا بين 10 ومره قال مد مد. قال وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في كفارة فدية الاذى: اطعم 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية الاذى فجعلنا تقديرها اصلا وعديناها الى سائر الكفارات. ثم قال: من قدر طعام زوجتي ثم راينا النفقات والكفارات قد اشتركا في الوجوب فاعتبرنا اطعام النفقه باطعام الكفاره. وراينا الله سبحانه قال: في جزاء الصيد او كفاره طعام مساكين. وما اجمعت الامه ان الطعام مقدر فيها. ولهذا لو عادم الطعام صمعا كل مد يوما كما افتى به ابن عباس والناس بعده فهذا ما احتج به هذه الطائفه على تقدير طعام الكفاره. قال الاخرون: لا حجه في احد دون الله ورسوله واجماع الامه. وقد امرنا تعالى ان نرد ما تنازعنا فيه اليه والى رسوله وذلك خير لنا حالا وعاقبه. وراينا الله سبحانه انما قال في الكفاره اطعام 10 مساكين فاطعام 60 مسكينا. فعلق الامر بالمصدر الذي هو الاطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قداره ووحد لنا جنس المطعمين حد عفوا لنا وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعوم. نعم المطعمين المساكين يعني نعم أحسن الله إليك نعم وقدرهم وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعومين. ورأينا سبحانه وجعل ذكر إطعام المساكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام. ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المساكين المسكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف كقوله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان من المعلوم يقينا أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزا ولحما أو خبزا ومرقا ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين في من أثنى عليهم. فهو سبحانه عدل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح. وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ولم يملكهم فقد امتثل ما أمر به وصح في كل لغة وعرف أنه أطعمهم. قال: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك. ولما قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الصحابة في وليمة زينب خبزا ولحما كان قد اتخذ طعاما ودعاهم إليه على عادة الولائم. وكذلك قوله في وليمة الصفية أطعامهم حيث. وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. قال: وقد زاد ذلك إيضاحا وبيانا بقوله: من أوساط ما تطعمون أهليكم. ومعلوم يقينا أن الرجل إنما يطعم أهل الخبز واللحم والمرق واللبن ونحو ذلك. فإذا أطعم المساكين من ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك. ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر، كما تقدم الله سبحانه وجعله أصل لإطعام الكفارة، فدل بالطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر. وأما من قدر طعام الأهل فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة، فيقال هذا خلاف مقتضى النص، فإن الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعام الكفارة، فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله ولا يعرف عن صحابين البتة تقدير طعام الزوجات مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. قالوا: فأما الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة، وحاصلها 5 فروق: أنها لا تختلف باليسار والإعسار، وأنها لا تقدر بالكفاية، ولا أوجبها الشارع بالمعروف، ولا يجوز إخراج العوض عنها، وهي حق لله تعالى لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة. فيقال: نعم، لا شك في صحة هذه الفروق، لكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي طعام واجب من جنس ما يطعم أهله، ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه. وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها فجوابه من وجهين: أحدهما أن قد ذكرنا عن جماعة منهم علي وأنس وأبو موسى وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا يجزئ أن يغديهم ويعشيهم. الثاني أن ما روي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرا وتحديدا بل تمثيلا، فإن منهم من روي عنه المد، وروي عنه مدان، وروي عنه مكوك، وروي عنه جواز التغذية أو التعشية، وروي عنه أكلة، وروي عنه رغيف أو رغيفان. فإن كان هذا اختلافا فلا حجة فيه، وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفر فظاهر، وإن كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك، فعلى كل تقدير لا حجة فيه على التقديرين. قالوا: وأما الإطعام في فدية أذى فليس من هذا، فإن الله سبحانه قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يقيدها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقييد الصيام 3 أيام، وتقييد النسك بذبح شاة، وتقييد إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولم يقل سبحانه في بداية الأذى: في إطعام 6 مساكين، ولكن أوجاب صدقة مطلقة وصوم مطلقا ودما مطلقا، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق والثلاثة الأيام والشاة. بالفرق الفرق وأسكن الراء. زيادة يعني عليك اي نعم، احسن الله اليك. فعينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق والثلاثه الايام والشاة. واما جزاء الصيد فانه من غير هذا الباب، فان المخرج انما يخرج قيمه الصيد من الطعام، وتختلف بالقلة والكثره، فانها انقضت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثواني يا شيخ. يا مرحبا. نعم. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. تفضل شيخ عبد أحسن الله إليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: واما جزاء الصيد فانه من غير هذا الباب، فان المخرج انما يخرج قيمه الصيد من الطعام، وتختلف بالقله والكثره، فانها بدل متلف لا ينظر فيه الى عدد المساكين، وانما ينظر فيها الى مبلغ الطعام، فيطعم المساكين على ما يرى من اطعامه، وتفضيل بعضهم على بعض، فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف، وهو يقل ويكثر، وليس ما يعطاه كل مسكين مقدرا. ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمرا باطلا بين البطلان، فإنه إذا كان الواجب لها عليه شرعا الحب، وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز، فإن جعلتم هذا معاوضة كان ربا ظاهرا، وإن لم تجعله معاوضة فالحب ثابت لها في ذمته، ولم تعتض عنه، فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها. فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم، وإن مات أحدهما كان الحب دينا له أو عليه، يؤخذ من ذلك مع سعة الإنفاق عليها كل يوم. ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء، وتدفعه كل دفع كما يدفعه العقل والعرف، ولا يمكن أن يقال إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليه من الخبز والأدم لوجهين: أحدهما أنه لم يبعه إياها ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتها، بل هي معه فيها على حكم الضيف لامتناع المعوضة عن الحبيب بذلك شرعا، ولو قدر ثبوته في ذمتها لما أمكنت المقاصة لاختلاف الدينين جنسا، والمقاصة تعتمد اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين: إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقا لا بدراهم ولا بغيرها، لأنها معاوضة عما لم يستقر ولم يجب، فإنها إنما تجب شيئا فشيئا، فإنها لا تصح المعاوضة عليها حتى تستقر بمضي الزمان، فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر في الذمة من الديون. ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصا، قال الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. وقال الرافعي في محرره: أولى الوجهين السقوط. وصححه النووي لجرائم الناس عليه بكل عصر ومصر وارتفاء الزوجات به.

ماشي نعم. ماشي. نعم. ثم اختار ترك الفسخ، لم يكن له الفسخ بعد هذا، وتجدد حقه للانتفاع كل وقت. نعم، وتجدد حق، وتجدد انا عندي بالضم الدال وتجديدها. ها؟ يعني لم يكن له الفسخ وتجدد ولا وتجدد؟ انا عندي وتجدد حقي. الدال مضمومة؟ نعم يعني لم يكن له الأمرين؟ هكذا. نعم لم يكن له الفسخ بعد هذا وتجدد حقه بالانتفاع كل وقت كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق. نعم نعم أظن والله أعلم. وتجدد بالانتفاع. وتجدد تأمل يعني. طيب نكمل إن شاء الله. نعم، وتجدد حقه بالانتفاع كل وقت كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق. وأما قوله لو أسقطها قبل النكاح أو أسقط المهر قبله لم يسقط، فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه، هذا إن كان في المسألة إجماع، وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين وسوينا بين الحكمين، وكان بينهما فرق إن تنع القياس. وعنه رواية أخرى ليس لها الفسخ، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعلى هذا لا يلزمها تمكينه من الاستمتاع لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمه تسليمه كما لو أعسر المشتري بثمنها. فلم يلزمها تسليمه. نعم، فلم يلزمها تسليمه كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها لتكسب لها وتحصل ما تنفقه على نفسها، وتحصل ما تنفقه لتكسب وتحصل لها ما تنفقه على نفسها، وتحصل ما تنفقه على نفسها لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها. فإن قيل لو كانت موسرة فهل لا يملك حبسها؟ قيل قد قالوا أيضا لا يملك حبسها، لأنه إنما يملكه إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها منه من النفقة والكسوة ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليها. فإن انتفى هذا وهذا لم يملك حبسها، وهذا قول جماعة من السلف والخلف. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريد قال سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح امرأته من النفقة، قال ليس لها إلا ما وددت، ليس لها أن يطلقها. وروى حمد بن سلمة عن جماعة عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يعجز عن نفقات امرأته، قال تواسيه وتتقي الله وتصبر وينفق عليها ما استطاع. وذكر عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما، قال تستأني به ولا يفرق بينهما. وتلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق بينهما. قلت عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات، هذه إحداها، والثانية روى ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه ألا ينفق عليها اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فاذقوا بينه وبينها. والثالثة ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها، فأرسل إلى الزوج فأتى فقال أنكحني وهو يعلم أنه ليس لي شيء، فقال عمر أنكحته وأنت تعرفه؟ قال نعم. قال فما الذي أصنع اذهب بأهلك. والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم، وقد تناظر فيها مالك وغيره، فقال مالك أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما، فقيل لو قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجون، فقال مالك ليس الناس اليوم كذلك، إنما تزوجته رداء. ومعنى كلامه أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يريدن الدار الآخرة وما عند الله، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن لأن فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن لأن أزواجهن كانوا كذلك. وأما النساء اليوم فإنما يتزوجن رداء دنيا الأزواج ونفقاتهم وكسوتهم، فالمرأة إنما تدخل اليوم على رداء الدنيا. نعم أحسن الله إليكم، على رداء الدنيا. فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد. والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي، وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لا يفهم. فيأتي الفاعل من لم يفهم. نعم أحسن الله إليكم، إنما أنكر على مالك كلامه هذا من لا يفهمه ويفهم غوره. وفي المسألة مذهب آخر عظيم جدا، ممكن استثماره قوي يعني. أسأل الله عليكم، في المسألة مذهب آخر وهو أن الزوجة إذا أعسر النفقة أسأل الله عليكم وفي نعم عندي وفي المسألة مذاهب أخرى عندي مذهب آخر. تمام ماشي، ولذلك قال وهو يعني نعم أحسن الله إليكم. وفي المسألة مذهب آخر هو أن الزوجة إذا أعسر بالنفقة حبس حتى يجد ما ينفقه، وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم وصاحب المغني وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ويا لله العجب مش واضح عندي يا شيخنا، وبالله العجب أم ويا لله العجب. طيب عن عبيد الله بن الحسن العنبري قال ويا لله العجب. نعم أحسن الله إليكم، ويا للعجب يعني. نعم أحسن الله إليكم، ويا لله العجب لأي شيء يسجن ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله. سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. وفي المسألة مذهب آخر وهو أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم، وهو خير بلا شك من مذهب العنبري. قال في المحلى فإن عاجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه، ولا ترجع بشيء من ذلك إن أيسر. برهان ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فالزوجة وارثة فعليها النفقة بنص القرآن. ويا عجبا لأبي محمد لو تأمل سياق الآية لتبين له منها خلاف ما فهمه، فإن الله سبحانه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا ضمير الزوجات بلا شك، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل سبحانه على وارث المولود له أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث. فإن في هذه الآية نفقة على غير زوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه. واحتج من لم يرى الفسخ بالإعسار بقوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قالوا وإذا لم يكلف الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه وما ولم يأثم بتركه فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. قالوا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حوله نساءه وادما أحسن الله إليكم حوله نساؤه وادما ساكتا فقال أبو بكر يا رسول الله لو رأيت بنت خالدة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يدا عنقها وقام عمر إلى حفصة يدا نعم يدا عنقها أحسن الله إليكم. فقام أبو بكر إلى عائشة يدا عنقها وقام عمر إلى حفصة يدا عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وذكر الحديث. قالوا فهذا أبو بكر وعمر رضي الله فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألاه نفقة لا يجدها. نعم إذ سأله نعم صلى الله عليكم إذ سأله نفقة لا يجدها. ومن المحال أن يضرب طالبتين للحق ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار. وإذا كان طلبهما لها باطلا فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لها. وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة وغاية النفقة المعسر إلى الميسرة هكذا أن ينظر المعسر إلى الميسرة نعم أن ينظر المعسر يرى إلى الميسرة وغاية النفقة أن تكون دينا. والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن هذا إن قيل تثبت في ذمة الزوج وإن قيل تسقط بمضي الزمان فالفسخ أبعد وأبعد. قالوا فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر وندبه إلى الصداقة بترك حقه وما عدا هذين الأمرين فدور لم يبح له. ونحن نقول أو فدور نعم أحسن الله إليكم فدور لم يبح له. ونحن نقول لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواء بسواء إما أن تنظريه إلى الميسرة وإما أن تصدقي ولا حق لك فيما عدا هذين الأمرين. قالوا ولم يزل في الصحابة المعسر والموسر وكان معسرهم أضعاف أضعاف موسرهم فما مكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معسرهم أضعاف أضعاف موسرين نعم. وكان معسروهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف موسريهم فما مكن النبي صلى الله عليه وسلم قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت صبرت وإن شاءت فسخت وهو يشذع الأحكام عن الله تعالى بأمره. فهب أن الأزواج تركن حقهن فما كان فيهن امرأة واحدة تطالب بحقها وهؤلاء نساء صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين يطالبنه بنفقة حتى أغضبنه وحلف ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موحدته عليهن. فلو كان من المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو من امرأة واحدة وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من نعم فقد النفقة من فقد النكاح. وقالت له امرأة رفاعة من ماذا؟ وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النكاح. وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح. هكذا؟ كأن نعم. نعم. وقالت له امرأة رفاعة إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل أهد. الصوت ليس واضح يا شيخ. عبد الرحمن ابن الزبير. نعم أحسن الله إليكم. إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب تريد أن يفرق بينه وبينها ومن المعلوم يعني. نعم تريد أن يفرق بينه وبينها ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار، فما طلبت منهم امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار. قالوا وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد فيفتقر الرجل الوقت ويستغني الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء وتفاقم الشر وفسخت أنكحة أكثر العالم وفسخت أنكحة أكثر العالم وكان الفراق بيد أكثر النساء، فمن الذي لم تصبه عسرة ويعوز النفقة أحيانا. قال ولو تعذب من النفقة ويعوز النفقة أحيانا. قالوا ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول وأعسرت بالجماع لم يمكن الزوج من فسخ النكاح بل يوجبون عليه نفقة كاملة عن إسار زوجته للوقت، فكيف يمكنونها من الفسخ بإعسار عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا عن الاستمتاع؟ قالوا وما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد صرح فيه بأن قوله امرأتك تقول أنفق علي وإلا طلقني من كيسه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح عنه ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد. وقال ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث امرأتك تقول، فذكر الزيادة. وما حديث حماد بن سلامة عن عاصم بن وهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، والظاهر أنه روي بالمعنى. وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه امرأتك تقول أطعمني أو طلقني، وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل الذي ما ينفق على امرأته فقال يفرق بينهما، فوالله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعه أبو هريرة ولا حدث به. كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا طلقني، ويقول هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر لامرأته بأنه ذو مال إذا غر المرأة لأنه ذو مال فتزودته على ذلك فظاهر معدما لا شيء له أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفاياتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصبته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن وبالله التوفيق. وقد قال جمهور الفقهاء لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو صحيح مذهب أحمد رحمه الله، اختاره عامة أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة فقال إن كان قبل الدخول ثبت به الفسخ وبعده لا يثبت، وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد، هذا مع أنه عوض محض، وهو أحق أن يوفى من ثمن المبيع كما دل عليه النص، كل ما تقرر في عدم الفسخ به فمثله في النفقة وأولى. فإن قيل في الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصداق، فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تنفق من مالها، أو ينفق عليها ذو قرابتها، أو تأكل من غزلها، وبالجملة فتعيش بما تعيش به زمن العدة، وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدة. نعم؟ ويقدر زمن عسرة الزوج كله عدة. أنا عندي الإفتاء ماشي. ويقدر عندي الإفتاء وتقدر زمن عسرة الزوج كله عد زمن عسرة الزوج هكذا. لا ويقدر نعم ويقدر زمن عسرة الزوج كله زمن زمن عسرة الزوج يقدر عد نعم وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدة. ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون لها أن تفسخ ولو كان معه. يقدر زمن عسرة الزوج كله عدة. ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون لها أن تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إذا عجز الزوج عن نفقتها. وبإزراء هذا القول قول من جنيق الغضب أبي محمد بن حزم إنه يجب عليها أن تنفق عليه في هذه الحال فتعطيه ما لها وتمكنه من نفسها. ومن العدل قول العنبري بأنه يحبس. وإذا تملت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسد ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتفويت وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما تبين لك القول الراجح من هذه الأقوال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.